تحية الشعر، تحية النغم، تحية الموسيقى، تحية الخيال، تحية الإحساس، تحية الإبداع. سيداتي، آنساتي، سادتي، مستمعينا ومستمعاتنا الأفاضل والفضليات من تلامذتنا في أقسام اللغة العربية في كليات الآداب وفي كليات التربية وفي كليات الألسن وفي كليات اللغات والترجمة، وتلميذاتنا وتلاميذنا في المعاهد العليا للسينما والموسيقى العربية والكونسيرفاتوار والباليه والنقد الشعبي، تلامذتنا أيضا في كليات دار العلوم، إلى تلامذة جامعة الأزهر في كليات اللغة العربية وفي كليات الدراسات الإسلامية، إلى الشعراء وإلى الشواعر، إلى محب الشعر، إلى النقاد، إلى زملائنا في التخصص، إلى من يريد أن يكون شاعرا ويتلمس الطريق ويكاد يضله. نتجه إليكم جميعا سيداتي، آنساتي، سادتي بهذه الحلقات كي نضع أيديكم جميعا على موسيقى الشعر، على النغم الذي يسري في أوصال القصيدة ليتحول به الكلام إلى شعر. الفارق الوحيد بين النثر والشعر هو النغم، الموسيقى، علم العروض، كما رصده الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله. هذا الشعر شأنه شأن جميع أجناس الأدب، لابد من أن نفرق بين كلام الأدباء مسرحا كان أم قصة أم رواية أم قصيدة وكلام الدهم. الفارق بين الصنفين كلام الأدباء وكلام الدهماء 6 عناصر لابد من توفرها: لغة جيدة، فكرة طيبة، إحساس، درجة من الخيال، درجة من الرمز، درجة من التكثيف. هذا لابد من توفره حتما في الرواية والقصة والأقصوصة والمسرحية والقصيدة، لكن كل جنس أدبي يتفرد عن سائر الأجناس بخصيصته. فإذا تفرد المسرح بالحوار وللرواية السرد، ولا يصح أن يعبث أي منا في أسس السرد حين لا يستطيعها، ولا يصح أن يعبث أي منا في أسس الحوار حين لا يستطيعه، فكذلك تتفرد القصيدة بالموسيقى، موسيقى الشعر التي رصدها الخليل بن أحمد الفراهيدي من دون أن يعبث فيها العابثون الذين لا يستطيعون مواصلة السير على نغماتها، ويريد أي منهم أن يكون شاعرا ننصحه أن يستمع إلى هذه الحلقات، أن يتعلم، أن يعود إلى مقاعد الدرس فيتعلم عروض شعر العرب ليكون شاعرا. الذي يريد أن يكون مسرحيا يتعلم أسس الحوار، فإن لم يستطع فليس مسرحيا. الذي يريد أن يكون روائيا يتعلم أسس السرد، فإن لم يستطعه لا يكون روائيا. وهكذا الذي يريد أن يكون شاعرا عليه أن يتعلم أسس النغم، علم العروض الذي رصده الخليل بن أحمد من دون عبث فيه. فإن استطعت أن تنسج كلامك على هذا النغم فأنت شاعر، وإن لم تستطع فلا تتهم الميزان وهو العلم، علم العروض، وإنما اتهم نفسك لتعود أدراجك من جديد إلى مقاعد الدرس كي تتعلم. مهما كان لمعان اسمك ومهما كان حجمك في المجتمع، هذا لا قيمة له عند التخصص، عند الشعر. قس نفسك مع المتنبي والبحتري وأبي تمام، قل مثلهم، قل مثل عنترة وطرف ولبيد، قل مثل هؤلاء تكن شاعرا. لم تستطع أن تقول مثل هؤلاء فلست بشاعر، مهما كان لمعان اسمك ومهما كان اغتصابك لمنصات الشعر والشعراء. الآن أيها السيدات والسادة، نتجه بكم إلى واحد من أنغام الشعر العربي، هو الذي سماه الخليل ابن أحمد الفراهيدي نغم الرمل. نغم الرمل، المصطلح رمل يعني نوعا من الحركة، نوعا من المشي السريع، بين الجري والمشي، هو الذي نصنعه في الهرولة الواجبة شرعا أثناء السعي بين الصفا والمروة. هذه المشية نسميها مشية الرمل. النغمة في هذا الصنف تذكرنا بتلك المشية، تن تن تن، هكذا نغمة الرمل في علم العروض. فاعلات، الميزان العروضي، فاعلات، والتنغيم تن تن تن. نلاحظ في المكونات لدينا في المنتصف وتد مجموع، حركتان فساكن تتن، يسبقه سبب خفيف فا تن، ويلحقه سبب خفيف تن، فاعلة تن تن تتن تن. هذه النغمة نغمة البحر الرمل، وتسميته الرمل في مفتاحه نجدها. يقول العروضيون في مفتاح الرمل: رمل الأبحر يرويه الثقات، فاعلات فاعلات فاعلات. نجد في هذا المفتاح اسم البحر وهو رمل، ونجد فيه ميزانه العروضي فاعلات، ونجد فيه عدد التكرارات المتاحة للنغمة في عجوز في صدر البيت أو في عجوزه في شطر البيت، وهي 3 مرات، لأنها نغمة سباعية لا تتكرر في الشكل التام من البيت أكثر من 3 مرات، 3 في 7، 3 مرات في 7 أصوات، 21 صوتا في شطر البيت، يعني 42 صوتا في مكونات البيت كله. والحدود القصوى للبيت كما تعلمنا في حلقات سابقة 40 صوتا، لذلك لا يصح أن نكرر فاعلات في الشكل التام أكثر من 6 مرات في البيت. ولدينا عدد من التغييرات نحدثها في فاعلات كي نيسر استعمالها لدى الشعراء. منا 7 تغييرات، منها 3 تغييرات نسمها بأنها زحافات، هي الخبن والكف والشكل في المصطلحات، ولدينا شرح لكل مصطلح، و4 علل هن الحذف والقصر والتشعيث والتسبيغ. والآن إلى كل مصطلح من هذه المصطلحات، بعضها درسناه من قبل في نغمات سابقة وبعضها جديد، إلى 7 التغييرات الآن. التغيير الأول وهو القصر. القصر درسناه في نغم المتقارب عندما قلنا إنه إزالة ساكن السبب الخفيف، كان هناك خامسا فعول غيرت إلى فعول، أزلنا الساكن وسكننا الحركة التي قبله، وهو هنا في فاعلات النون هي 7، إذا نزيل هنا 7 ساكنا ونسكن الحركة التي قبله، وبه تتغير فاعلات إلى فاعلات. فاعلات تنتهي بساكنين، ساكن الألف المدي في فاعلة، وساكن التاء في فاعلات. نعم، تنتهي النغمة في فاعلات بقصرها إلى فاعلات، تنتتن، 2 نون ساكن. هذا يسمى القصر، وهو علة حدث في المتقارب من قبل، حولها من فعول إلى فعول، ويحدث هنا في الرمل، يحولها من فاعلات إلى فاعلات، نعرفه بأنه إزالة ساكن السبب الخفيف خامسا في المتقارب أو 7 في الرمل، تتغير به فعول في المتقارب إلى فعول، وتتغير به هنا فاعلات في الرمل إلى فاعلات. بعد هذا هو التسبيغ، وهو علة، أي أنه إذا حدث في بيت من الأبيات لابد من تكراره في سائر أبيات القصيدة. والتسبيغ أن نزيد ساكنا بعد السبب الخفيف 7، مكونة من 7 أصوات، نزيد بعدها ساكنا، تتغير به فاعلات إلى فاعلاتان. نعم، وهو علة. التغيير الذي بعد هذا الشكل، والشكل مصطلح لزحافين معا مركبان، زحاف الخبن إزالة الساكن ثانيا، وزحاف الكف إزالة الساكن سابعا. به تتغير فاعلات إلى فاعلات، أزلنا ألف من فاعلات وهي الساكن ثانيا، وأزلنا النون سابعا من فاعلات، تغيرت به فاعلات إلى فاعلات. هذا التركيب من الزحافين معا، زحاف الخبن وزحاف الكف، عندما يحدث من الشاعر مسموح له به نعم، لكننا نسمه بأنه زحاف قبيح، بأنه لا يحسن بك أيها الشاعر أن تلجأ إليه كثيرا إلا في حال ضرورة. والتغيير الذي بعد ذلك نسميه التشعيث، والتشعيث أن نزيل من الوتد المجموع حركته الأولى. فعلات، علا هي الوتد المجموع في منتصف النغمة، عندما نزيل حركتها الأولى التي تقابل العين في فاعلات، يتحول الوتد المجموع من حركتين فساكن إلى حركة فساكن، وتصير النغمة معنا ثلاثة أسباب خفيفة متتالية. فلات، حركة ساكن حركة ساكن حركة ساكن، تن تن تن، فلات. هذا التشعيث نصنفه بأنه علة. ثم التغيير الذي بعد ذلك نسميه الحذف، وقد تعلمناه من قبل في نغم المتقارب أيضا، عندما تغيرت به فعول إلى فعو، لأن الحذف إزالة السبب الخفيف لن من آخر النغمة. هنا في فاعلات معنا سبب خفيف في نهايتها، عندما نزيله تتحول فاعلات إلى فاعلة من دون تن. هذا التغيير نسميه الحذف ونصنفه بأنه علة، أي أنه إذا حدث في بيت من أبيات القصيدة وجب على الشاعر أن يكرره في سائر أبياتها. والتغيير الذي بعد هذا نسميه الكف، والكف إزالة ساكن السبب الخفيف إذا جاء سابعا. إذا جاء خامسا رأيناه في المتقارب فعول بدلا من فعول، سميناه هناك القبض لأنه خامس، ونسميه هنا الكف لأنه سابع، الساكن سابعا. إذا أزلناه من النغمة سمينا هذا التغيير الكف، وهو زحاف لأنه يحدث في الجزء الثاني من السبب، وبه تتغير فاعلات إلى فاعلات. وبعد هذا يأتي تغيير اسمه الخبن، درسناه من قبل أيضا في نغم المتدارك، تغيرت به فاعل إلى فاعل، إزالة الساكن ثانيا، فاعل تغيرت إلى فاعل الساكن ثانيا، وهو ألف فاعل أزلناها. وهكذا هنا في فاعلات أيضا الساكن ثانيا فاعلات، نزيل الألف من فا فتتحول إلى حركة فقط، نضمها إلى الوتد المجموع فتنتج إلينا فاعلات بدلا من فاعلات في النغمة الخام من البحر الرمل. انتهت هذه التغييرات السبع زحافات وعلل، لننتقل بكم سيداتي آنساتي سادتي الآن إلى صور الرمل التام. في الشكل التام لدينا في البحر الرمل شكل تام نكرر فيه النغمة ثلاث مرات، وشكل مجزوء نكرر فيه النغمة مرتين في شطر البيت. في الشكل التام الذي نكرر فيه النغمة ثلاث مرات في كل شطر لدينا صور ثلاثة، العروض دائما عروض البيت، وهي النغمة الأخيرة من صدر البيت تكون دوما محذوفة، أي أننا نزيل منها تن من فاعلات، ثم ضرب البيت وهو النغمة الأخيرة من عجوزه على ثلاثة أصناف، إما صحيح وإما مقصور وإما محذوف. إنما المهم أننا في الشكل التام من الرمل لابد أن نصيب عروضه بالحذف، أن نزيل سببا خفيفا من آخر فاعلات في نهاية صدر البيت، حتى تتسع مكونات البيت لهذا المجموع من سبعة أصوات في النغمة فاعلات، ست مرات في البيت 6 × 7 = 42 صوتا، ونحن سعتنا في البيت 40 صوتا فقط، لذلك نزيل صوتين من عروض البيت وهي تن من نهاية فاعلة تن، تصير إلى فاعلة. لماذا؟ هذا حتما لا بد أن يحدث أيها الشاعر أيتها الشاعرة أيها الدارس أيتها الدارسة. ما السبب؟ أن السعة، أن الكاباسيتي للبيت 40 صوتا، ولدينا 7 أصوات في كل مرة من فاعلات تتكرر 6 مرات في الشكل التام، 6 × 7 = 42 صوتا. عندنا صوتان زيادة على سعة البيت على الكاباسيتي، لابد من إزالة صوتين. ما الصوتان اللذين نزيلهما؟ نزيل سببا خفيفا حركة فساكنا من صدر البيت، من نهايته، من عروض البيت، النغمة الأخيرة في صدره تتحول من فاعلات إلى فاعلة، لابد من عروض محذوفة في الشكل التام من الرمل. أما الضرب فيأتي إما صحيحا وإما مقصورا وإما محذوفا على التفصيل الآتي: الصورة الأولى عروض محذوفة وضرب صحيح، كقول الشاعر: علميني حكمة في طيها بلسم الروح وترياق الجسد. ننغم البيت: علميني فاعلات تن تن تن حكمة في فاعلات تن تن تن طيها فاعلة تن تن. وليس معنا تن لأن عروض البيت وهي النغمة الثالثة في شكله التام لابد أن تصاب بالحذف، أن نزيل منها السبب الأخير، السبب الخفيف من آخرها. عجوز البيت يقول فيه: بلسم الروح فاعلات تن تن تن حوتريا فاعلات، مصابة بزحاف الخبن، فاعلات لا مشكلة في حشو البيت أن يصاب بالزحاف. قل جسد فاعلة، الضرب هنا جاء محذوفا رغم أننا في صورة الضرب الصحيح. لماذا؟ كي يحدث التصريع في البيت الأول من القصيدة بين ضرب البيت وعروضه، لكن في بقية أبيات القصيدة يأتي الضرب صحيحا. من ذلك ما نشاهده في قول إبراهيم ناجي في رائعته الأطلال عندما يقول: هذه الدنيا قلوب جمدت، خبت الشعلة والجمر توارى، وهب الطائر عن عشك طارى، جفت الغدران والثلج أغارى، وإذا ما قبس القلب غدا من رماد لا تسله كيف صار، لا تسل واذكر عذاب المصطلي وهو يذكيه فلا يقبس نارا. قراءة بيت الشعر لا يصح لك أيها المستمع الكريم أن تقف فيها عند نهاية شطر البيت، إنما تقف إحدى وقفتين، إما وقفة موسيقية بنهاية البيت كله، وإما وقفة دلالية بنهاية الجملة. تقول: هذه الدنيا قلوب جمدت، خبت الشعلة والجمر توارى في القراءة الموسيقية. أما في القراءة الدلالية فتقول: هذه الدنيا قلوب جمدت، خبت الشعلة والجمر توارى. فإذا قرأنا البيت قراءة عروضية موسيقية لحنية وتنتنى كل نغمة منه، نقول: هذه الدن فاعلات تن تن تن، يا قلوب فاعلات تن تن تن جمدت فاعلا تن تن. ليس معنا تن في نهاية النغمة لأنها عروض البيت لابد أن نصيبها بعلة الحذف. وعجوز البيت: خبت الشع فعلات تتتنتن بزحاف الخبن الذي أزلنا فيه الساكن ثانيا، لتو والجم الأمر نفسه فعلات بالخبن تتتنتن، رتوارا فاعلات، الضرب هنا جاء صحيحا. نعم، لأننا في صورة الضرب الصحيح. وهكذا في الأبيات التي بعد هذا البيت تقرأها قراءة صحيحة، قراءة عروضية. ومنه قول العقاد: كنت مشغوفا بكم إذ كنتم دوحة لا يبلغ الطير ذراها. كنت مشغوفا بكم إذ كنتم فاعلا تنتتن. ولا يصح أيها الزميل، أيتها الزميلة، أن نحول فاعلا بالحذف كما يفعل كثير من المتخصصين للأسف الشديد إلى فاعل، لأنك حينئذ تجني على عقل المتلقي الشداة المبتدئين، تجعله يخلط بين فاعلات في الرمل وفاعل في المتدارك، أو يخلط بين نغمة صافية هي نغمة الرمل التي لا نكرر فيها سوى فاعلات، ونغمة البحور المتنوعة مثل الطويل والبسيط التي ننوع فيها بين أكثر من نغمة. أيها الزميل كن دقيقا، أيتها الزميلة كوني حريصة على عقل الشداة المبتدئين. لا يصح لنا ونحن متخصصون أن نخلط في عقول المستمعين على الأقل، خصوصا الشداة والمبتدئين، عندما نقول الحذف في فاعلات نحرص على أن نقول فاعلة تبقى كما هي، لأننا علمناه أن الحذف أن نزيل من فاعلات، نزيل منها تن، نزيل تن من فاعلات لا يتبقى سوى فاعلة. نعم، أنت عقلك مدرب وأذنك مرهفة فتغير من فاعلات إلى فاعل، لكن الهدف ليس أنت، الهدف ليس أنت، الهدف المبتدئ الذي لا يحسن، لم يحسن بعد التغير من فاعلة في الحذف إلى فاعل التي تحوله أنت إليها هكذا بكل جناية من دون أن تدرك تأثير هذا على عقول الشداة والمبتدئين. كن كما أنت، فاعلات تبقى هي نفسها، أزل منها فقط تن، وقل بعد الحذف في فاعلات تصير إلى فاعلة ولا تغير إلى فاعل. نعم، المكونات صحيحة من سبب خفيف فوتد مجموع في فاعل وفي فاعلة، لكن عقول الشداة المبتدئين لا تتحمل هذا التغيير، فاحرص على من تعلمه حتى يستطيع متابعتك. كنت مشغوفا بكم إذ كنتم دوحة لا فاعلات تن تن تن يبلغ الطي، فاعلات تن تن تن رذراها، فاعلات تت تن تن. الضرب صحيح رغم أنه مصاب بزحاف الخبن، إزالة الساكن ثانيا، وكلنا قد تعلمنا أن الزحاف غير معتبر عند العروضيين كأنه لم يحدث. صورة الثانية من صور الشكل التام في البحر الرمل أن تكون عروضه محذوفة وضربه مقصور، كقول شوقي أمير الشعراء: إنما مصر إليكم وبكم وحقوق البر أولى بالقضاء. ننغمها ونقرأها عروضيا ونزنها عروضيا: إنما مصر فاعلات تن تن تن، نغمة الحشو صحيحة. رؤيليكم فاعلات تت تن تن، نغمة الحشو مخبونة ولا مشكلة في زحاف الخبن في الحشو. وبكم فاعلة تت تن، نغمة عروض البيت مصابة بتغييرين: الكبير علة الحذف، أزلنا تن فعلا فقط من دون تن، لذلك نقول إن العروض محذوفة، ومصابة أيضا هذه النغمة كما تلاحظون بزحاف الخبن، إزالة الساكن ثانيا، لم نقل فاعلة وإنما قلنا فاعلة. وبكم وزن النغمة، نعم هذا متاح، وفي الوقت نفسه لا نحتسبه لأن الزحاف غير معتبر. وهكذا في عجوز البيت: وحقوق فعلات بالخبن في زحاف البيت، لا مشكلة في حشو البيت. بر أولى فاعلات، نعم نغمة صحيحة، تن تن تن. بالقضاء فاعلات، أزلنا النون من فاعلات الساكن سابعا، وسكننا الحركة التي قبله. هذا التغيير عندما نزيل الساكن من النغمة سابعا كان في فاعلات أم خامسا كان في فعول نسميه القصر، والقصر علة، أي أنه إذا حدث في أحد أبيات القصيدة وجب على الشاعر أن يلتزم به في سائر الأبيات. لذلك نحن نسم البيت في هذه الصورة بأنه ضرب مقصور، وعلى الشاعر أن يلتزم به. وعلى هذا جاءت قصيدة شوقي في مصر: إنما مصر إليكم وبكم، وحقوق البر أولى بالقضاء. وهكذا في رائعة ناجي الأطلال: لست أنساك وقد أغريتني بالذرى الشم، فأدمنت الطموح لست أنساك وقد أغريتني، فاعل العروض محذوفة، بالذرى الشم من مشددة، نأخذ منها واحدة ونترك الثانية للنغمة التي بعدها. بالذرى الشم فاعلات، تن تن تن. مفأدمن فاعلات، تت تن تن. الطموح فاعلات، الضرب محذوف، تن تن، نونين ساكنتين متتاليتين. وهكذا في الأبيات التي تلي هذا البيت: أنت روح في سمائي وأنا لك أعلو، فكأني محض روح، يا لها من قمم كنا بها نتلاقى، وبسرينا نبوح، نستشف الغيب من أبراجها، ونرى الناس ظلالا في السفوح. بعد هذا تأتي الصورة الثالثة والأخيرة في الشكل التام للبحر الرمل: العروض محذوفة فاعلة، والضرب أيضا كذلك يناصيه محذوف فاعلة، كقول ناجي في قصيدته الأطلال: يا فؤادي رحم الله الهوى، كان صرحا من خيال فهوى. يا فؤادي فاعلات، تن تن تن. رحم الله فاعلات، تت تن تن. هو الهوى فاعلة، تن تن تن. نعم، كوكب الشرق عندما شدت بها وشنفت آذاننا لم تقل رحم الله الهوى، وإنما قالت لا تسل أين الهوى، غيرت من النغمة المخبونة رحم الله إلى النغمة الصحيحة لا تسل أي. هذا التغيير صنعته أم كلثوم، وهي عروضية رائعة، فنانة متميزة، استطاعت أن تصل إلى هذا التغيير لأسباب دلالية وفنية في أذن المتلقي. عندما تقول لا تسل أين الهوى، هي فضلت هذا على قول ناجي رحم الله الهوى. والنغمتان من ناجي أو من أم كلثوم نغمتان مقبولتان. وهكذا في عجوز البيت: كان صرحا فاعلات، تن تن تن. من خيال فاعلات، تن تن تن. فهوى فاعلة. ضرب البيت مصاب بتغييرين: التغيير الأول أنه محذوف، نعم هذا وارد. الصورة الثالثة ضرب محذوف، لكنه أيضا مصاب في هذه النغمة بزحاف الخبن. فاعلات، لم تصل إلى فاعلة فقط، وإنما أزلنا الألف الثانية، الساكن ثانيا، صارت إلى فاعلة، تتتن. نعم، هذا هو زحاف الخبن المتاح للشاعر أن يعتمد عليه في صياغة أبياته ولا نعتبره. وهكذا في البيت، أبيات التي بعد هذا عند ناجي، يقول: يا رياحا ليس يهدى عصفها، عروض البيت محذوفة، نضب الزي تو مصباح حنطفى، ضرب البيت محذوف فاعلا، وأنا أق فاعلا وفعلات تات من وه من عفا، عروض البيت محذوفة، وأف العم فعلات رلياس فعلات ما وفى فاعلا، كم تقلب تعلاخ جره للهوى ما لولا الجف نغفى، وإذا القلب على غفرانه كلما غار به النص لعفا. تلاحظون سيداتي آنساتي سادتي أننا أخذنا نماذج من قصيدة واحدة لإبراهيم ناجي لأكثر من صورة، قصيدة الأطلال استشهدنا بها في العروض الصحيحة، واستشهدنا بها في العروض المحذوفة، وفي أيضا استشهدنا بها في الضرب المقصور، لأن قصيدة إبراهيم ناجي الأطلال رغم روعتها مصابة ليس عروضيا وإنما قافويا، ليس في علم العروض وإنما في علم القافية، بعيب كبير نرصده عندما نتحدث معكم سيداتي آنساتي سادتي في عيوب القوافي في علم جديد هو علم القافية. أما الآن فأنتقل بكم إلى قول الجليلة بنت مرة على الصورة نفسها، تخاطب ابنتها اليمامة وتخاطب النساء في مأتم مقتل زوجها الأمير كليب الذي مقتل زوجها الأمير كليب الذي قتله أخوها جساس، أبناء عمومة جساس، الأمير جساس قتل الأمير كليب، جساس أخو الجليلة وكليب زوجها، ابنتهما ابنة القتيل اليمامة تطرد أمها من المأتم، تقول لها اذهبي عن مأتمنا أنت أخت القاتل. قالت الجليلة بنت مرة قصيدة من عيون الشعر العربي منها: يا نسائي دونكن اليوم قد خصني الدهر برزء معضلي، يا نسائي دونكن اليوم قد خصني الدهر برزء معضلي، خصني قد لكليب بلظا من ورائي ولظا مس تقبلي، ليس من يبكي ليومين كمن إنما يبكي ليوم ينجلي، يشتفي المدرك بالثأر درك يثأر ثكل المثكل، ليته كندمي فاحتلبوا بدلا من هدما من أكحلي، إنني قاتلة مقتولة فلعل الله أن يرتاح لي. انتهى سيداتي آنساتي الشكل التام من البحر الرمل. أنتقل بكم الآن إلى الشكل المجزوء الذي تتكرر فيه فاعلات مرتين في كل شطر، عروض صحيحة معها ثلاثة أضرب، صحيح ومحذوف ومسبغ، وعروض محذوفة معها ضرب محذوف مثلها. تعالوا إلى تفصيل القول فيما ذكرناه. الصورة الأولى في الشكل المجزوء عروض صحيحة وضرب صحيح، كقول زهير: يا أعز الناس عندي كيف خنت اليوم عهدي، يا أعز فاعلات ناس عندي فاعلات، العروض صحيحة، كيف خنت الفاعلات تنت تنت يوم عهدي فاعلات تنت تنت. نعم، ومنه قول الدكتور عبد الغني أحمد عبد الغني خريج كلية الآداب، يقول في قصيدة على الرمل المجزو الصحيح عروضا وضربا: يا خليلي اسمعالي حبها زاد وطالا، يا خليلي يسمع لي حب هذا دوى طالا، لي فتاة في هواها حال قلبي صار حالا، لو تراها صرت مثلي حائرا ترجو وصالا وجهها بدر منير صاغه المولى تعالى رمشها غض كحيل فوق سحر العين مالا. أيها السيدات والسادة، أود هنا أن أذكر تنويها للمستمعين والمستمعات الذين يظن بعضهم أن النسج على نغم القصيد على موسيقى الشعر فيه صعوبة. الواقعة التي أذكرها الآن، كنت في المنصة أشرح لتلامذتي في كلية الآداب منذ أكثر من عقد من الزمان هذا النغم، وتلميذي عبد الغني أحمد عبد الغني أمامي، تلميذ في الفرقة الثانية في كلية الآداب في قسم اللغة العربية، استمع مني هذا النغم في بيته الأول أو بيتين فقط، واستطاع وهو في القاعة أن ينتج لنا هذه القصيدة الرائعة، وهي مطولة عن هذا، مكونة من 50 بيتا، نظمها، قرضها، نسجها ليبث مشاعره تجاه حبيبته في دقائق، استطاع أن ينتج 50 بيتا وأكثر على هذا النغم. يقول في بقية القصيدة: عينها بحر عميق شط مرساه استحالا ثغرها أم سلسبيلا روني حتى الثمالا صوتها عذب جميل سار في سمعي وسالا. أيها السيدات والسادة، الأكثر من هذا، في القاعة نفسها كانت حبيبته لا تدري أنه يكتب قصيدة عنها، وهي تلميذة زميلته كتبت هي أيضا قصيدة على النغم نفسه، مكونة أيضا من قرابة 50 بيتا. النظم، القرض، النسج على موسيقى الشعر ليس صعبا، فقط يحتاج إلى دربة ومران، فقط يحتاج إلى شيخ يحسن بك الدخول إلى النغم، إلى البحر، يعلمك كيف تعوم. ومنه قول محمود حسن إسماعيل في قصيدته إلى الفستان الأحمر، يقول: إن تكن نارا، يخاطب الفستان الأحمر الذي ترتديه حبيبته، إن تكن نارا فما أشهى خلودي في سعيرك، أو تكن وردا فيا له فتروحي لعبيرك، طرفك الهف هاف يبدي لوعة خلف ستورك، ولهت روحي فطارت ترتوي من فيض نورك، تتمنى لو تهادت موجة فوق غديرك، أو خيالا من هواها سابحا طي يا ضميرك، ليت يا فستان لما لحت تزهو في حريرك، كنت ذرا نابض الإحساس يجري في أثيرك، يلثم الحسن ويهوي فانيا بين عطورك. سورة الثانية من الشكل المجزوء للبحر: الرمل عروضه صحيحة وضربه محذوف، كقول الشاعر: ما لما قرت به العينان من هذا ثمن، ما لما قر، أدي فاعلات تن تن تن تن، رت به العي فاعلات تن تن تن، العروض صحيحة، ناني منها فاعلات تن تن تن ذا ثمن فاعلا تن تن، ونحذف نزيل تن الأخيرة لأنها ضرب مصاب بالحذف. بعد هذا بقية القصيدة: مذ بدا زاد الشجن من به قلب افتتن رب هجرى من طويل أودع القلب الحزن. وشاعر آخر يقول: يا حبيبي انت نم عني فإني لم أنم أسهر الليل لأغني كبآلاء في النغم، ليت إذ أدعوك يوما لا تقل لا بل نعم، ليت إذ أدعوك يوما وليست ليت إذا خطأ في الطباعة. صورة ثالثة عروض صحيحة وضرب مسبغ. من ذلك قول ابن عبد ربه، عرفنا أن التسبيغ زيادة ساكن في نهاية النغمة ويحدث في ضرب البيت هنا، كقول ابن عبد ربه: كلما قابله شخص رأى صورته فيه. نقطعها فنقول تحليلا عروضيا بميزان العروضي وبالتنغيم: كلما قا فاعلات تن تن تن بله شخ فاعلات بالخبن تن تن تن صن رآسو فاعلات صحيحة تن تن تن رته فيه تن تن تن فاعلات النون مرتين، لأننا عندنا تسبيغ بزيادة ساكن في آخر الضرب. وبقية القصيدة يقول فيها: يا هلالا في تجنيه وقضيبا في تثنيه لان حتى لو مشذر الراء مشددة. ناخذ الراء الثانية منها نبدأ بها النغمة الجديدة في عجز البيت: رع عليه فاعلات كاد يدمي فاعلاتان. عندنا ساكن بعد السابع، ساكن زيادة لأننا في التسبيغ، ومنه قول الشاعر: أترى أد عوك من أه فواه كلا فاعلات لست أدعوك فاعلاتان. أو تراني أرتجي وص لك يوما كيف أرجوك فاعلاتان. النغمة مسبغة في الضرب. والصورة الرابعة والأخيرة من الشكل المجزوء في البحر الرمل أن تكون عروضه محذوفة وضربه أيضا يكون محذوفا. هي صورة لم يرصدها الخليل ابن أحمد الفراهيدي في دوائره العروضية، لكن الزجاج أحد تلامذته في علم العروض استحدث هذه الصورة لأنه وجد لها رصيدا من نتاج الشعراء نظموا عليها. منه قول الشاعرة أم السليك: طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك. طاف يبغي أدي فاعلات نغمة صحيحة تن تن تن نجوة فاعلة تن تن العروض محذوفة كما هو متوقع. من هلاك فاعلات تن تن تن فهلك، والضرب أيضا محذوف تن تن فاعلة فهلك تن تن بالخبن فهلك تن تن فاعلة. نعم الضرب محذوف وهو أيضا مصاب بالخبن. وبقية القصيدة تقول فيها أم السليك: ليت شعري ضلتان أي شيء قتلك أم مريض لم تعد لم تعد أم عدو ختلك أم تولى بكما غال في الليل سلك إن أمرا فادحا عن جوابي شغلك ليت قلبي ساعة صبره عن صبره عن كملك ليت نفسي قدمت ليت نفسي قدمت للمنايا بدلك. قصيدة كلها سائرة على هذا النغم بعروض محذوفة وضرب محذوف، ومنه أيضا ناجي في الأطلال. لذلك قلت إن قصيدة الأطلال رغم روعتها مصابة عند القافويين عند علماء القافية بعدد من العيوب، لأن ناجي رحم الله ناجي نوع أكثر من صورة في قصيدة واحدة، بل أكثر من شكل، بعضها على الشكل التام مكرر النغمة فاعلات ثلاث مرات في كل شطر، وبعضها على الشكل المجزوء بتكرار النغمة مرتين. لذلك يذهب كثير من الدارسين في تاريخ الأدب المعاصر إلى أن قصيدة الأطلال ليست قصيدة واحدة، إنما هي أكثر من قصيدة. بعضهم يذهب إلى أنها قصيدتان، قصيدة تامة وقصيدة مجزوءة، أطلال تامة وأطلال مجزوءة. طبعا هذا سعي لتبرئة ناجي رحم الله ناجي من عيب القافويين عندهم. وبعضهم يذهب أيضا بعض المؤرخين إلى أنها ليست قصيدتين وإنما أكثر عندما يصنف الأبيات التي جاءت على الشكل التام إلى أكثر من قصيدة، التي عروضها محذوفة وضربها محذوف في قصيدة، التي عروضه صحيحة وضربها محذوف في قصيدة، وهكذا يصنف القصيدة الأطلال إلى أكثر من قصيدة يقسمها حتى ينجي ناجي من اتهامه بعيوب العلماء القافية التي هي قادمة إلينا بعد حلقات بعد الانتهاء من حلقات موسيقى العروض. يقول على شكل المجزوء ناجي في قصيدته نفسها الأطلال: لست أنسى أبدا ساعة في العمر تحت ريح صفقت لارتقاص المطر، نوحت للذكر وشكت للقمر، وإذا ما طربت عربدت في الشجر، هاك فانظر عدد الرم لقلوب من نساء، فتخير ما تشاء ذهب العمر هباء، ضل في الأرض الذي ينشد أبناء السماء. تلاحظون أن ثلاثة الأبيات الأخيرة أيضا اختلفت عن عروض محذوفة وضرب محذوف إلى عروض محذوفة وضرب مقصور فاعلات من نساء فاعلات. هذا التغيير في القصيدة الواحدة عند علماء القافية له تسمية من العيوب معدود عند علماء القوافي، لكن ناجي قصد قصدا أن ينوع في نقل إحساسه عبر هذه الأبيات. هو لم يقع في عيب، إنما هو قصد قصدا أن يمر بهذا التغيير. احتسبناه نحن عليه عيبا أم لن نحتسبه؟ قصد قصدا لأن مشاعره أوجبت عليه هذا. هل هذا مسوغ لناجي عند القافويين؟ لا، هذا ميزان لا يصح لك أن تغير فيه، عليك أن تلتزم بمقاييسه. الميزان صنجة كالتي نشتري بها احتياجاتنا من السوق، إن لم يعجبنا ما نزنه بها، وهو هنا كلام الشعراء، والصنجة هي موازين العروضيين، هل نغير الصنجة أم علينا أن نغير الموزون الذي نشتريه بأن نزيد عليه أو ننقص منه حتى يتفق مع صنجة الميزان؟ نعم، الأصول الأسس ينبغي أن نلتزم بها. أما الذين يدعون أنهم شعراء وهم يغيرون في الموازين، فإنهم هؤلاء الذين ذهبوا إلى السوق ولم تعجبهم المحتويات في كفة الميزان فأرادوا أن يغيروا كفة الميزان ولا يغيرون كفة الموزون. تشتري سكر وتضع كيلو ومئتي جرام، وأنت في الكفة الأخرى عندك صنجة الكيلو، ما الذي يحدث؟ وأنت تريد أن تشتري كيلو جرام ينبغي أن تزيل الزيادات من الكفة التي فيها السكر، وهكذا لو كانت 700 جرام ينبغي أن تزيد في كفة السكر 300 جرام، أن تصلح الموزون، أن تصلح نفسك. أيها الشاعر، أيها الذي تريد أن تكون شاعرا، عليك أن تلتزم بأسس الموسيقى الشعر، بأسس النغم. لا يصح لعاقل أن يذهب إلى السوق فيقول للتاجر: علينا أن نكسر صنجة الكيلو حتى تتفق مع 700 جرام، أو علينا أن نزيد جزءا على صنجة الكيلو وليكن 200 جرام، لأنني أريد أن أشتري كيلو جرام وأدفع سعر كيلو جرام لكن المحتويات تكون كيلو جرام ومئتي جرام. هذا لا يصح عند عاقل. هذا هو الذي يحدث عند الذين يقولون إنهم شعراء وهم ينتجون الحر أو حتى النثرية. هؤلاء ليسوا شعراء، إنهم يتسورون محاريب الشعراء كالذي يتسور محاريب البائعين بأن يطلب منهم زيادة الصنجة أو نقصها. أردت أن تكون شاعرا، أردت أن تدخل معنا في محراب الشعراء، عليك أن تأتم بالإمام بالنغم. نغم إمامنا هو نغم الشعر الذي استنبطه الخليل ليس من عند نفسه وإنما من أسلافنا الشعراء 300 عام قال فيها الشعراء نتاجهم قبل الخليل بن أحمد الفراهيدي. فالخليل كل الذي فعله أنه استنبط من نتاج هؤلاء الشعراء السلف نغمهم الذي قرضوا عليه قصائدهم، وقال لنا إذا أردتم أن تكونوا شعراء مثل أسلافنا فعليكم أن تسيروا على هذا الطريق، طريق عبده لنا الخليل بن أحمد علينا أن نسير فيه. أما أن مشاعري أكثر من محتويات النغم فهذا ليس عيبا في المشاعر وليس عيبا في النغم، إنما عيب في ألفاظك التي تستخدمها للتعبير عن مشاعرك. عليك أن تكثف ألفاظك حتى تستوعب مشاعرك داخل حدود النغم. وهكذا لو كانت مشاعرك أقل من متطلبات النغم عليك أن تزيدها، عليك أن تنقصها في ألفاظ تزيد أو تنقص. هذه هي التي نزيد أو ننقص فيها، الألفاظ، الجمل، الأصوات. أما المشاعر فلا تزيد ولا تنقص، هي محددة. وأما النغم فلا يزيد ولا ينقص. لذلك نقول إن الأديب لا بد أن يتوفر في كلامه 6 عناصر: رمز وإحساس وتكثيف وخيال وفكرة ولغة. هذه العناصر 6 لا بد من توفرها في نتاج الأديب، بها نفرق كلام الأدباء عن كلام الدهماء. لم يتوفر عنصر من هذه العناصر معنا كلام دهماء، توفرت هذه العناصر معنا كلام أدباء. الأدب أجناس: مسرحية، رواية، قصة، قصيدة، خطبة، حكمة، مثل، وكل جنس له خصيصته. فللرواية السرد الذي لا يصح العبث فيه حتى أكون روائيا، وللمسرحية الحوار الذي لا يصح العبث فيه حتى أكون مسرحيا، وللخطابة جهارة الصوت الذي لا يصح العبث فيه حتى أكون خطيبا، وللمثل الاختزال الذي لا يصح العبث فيه حتى أكون صاحب مثل، وللقصيدة موسيقى الشعر كما رصد أسسها الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهذا أساس، هذه خصيصة للقصيدة لا يصح أن نعبث فيها مهما كانت قدراتنا. علينا أن نكبر قدراتنا حتى نكون على مستوى هذا النسق. أما إن كنت لا أستطيع أن أسير على هذا النسق فأمامي أحد طريقين: إما أن أعود إلى مقاعد الدرس حتى أتعلم فتزيد قدراتي، وإما أن أنسحب من المجال لأنني لا أستطيع ولا أريد أن أتعلم. أما أن أبقى هكذا بقدرات محدودة وأتهم الميزان قائلا غيروا لنا الميزان من أسسه وأصوله حتى يتفق مع قدراتي المتضائلة، فهذا جهل مطبق لدى أصحابه. للمسرحية الحوار، للرواية السرد، للقصيدة الموسيقى، وللحر الحجر عليهم أن يعودوا أن يتعلموا كيف يكون النظم. نعم، وإلا فأنت لست شاعرا. لدينا هنا سيداتي آنساتي سادتي نغم البحر الرمل، انتهينا من مكوناته، نعم تاما ومجزوءا، لكن القصائد التي قرأناها عليه كثيرة، قرأنا بعضها ولم نقرأ بعضها الآخر. من ذلك مثلا مما تركناه في نغم البحر الرمل قصيدة الشاعر عبد الغني أحمد عبد الغني التي حكيت لكم قصتها، التي نظمها الشاعر عبد الغني أحمد عبد الغني في قاعة الدرس، ومنها أيضا قصيدة الأطلال، ورأينا فيها كيف كانت منوعة بين أكثر من صورة. أقرأ لكم بعضا من قصيدة الأطلال الآن. يقول: أين من عين إني حبيب ساحر فيه نبل وجلال وحياء، واثق الخطوة يمشي ملكا ظالم الحسن شهي الكبرياء، عبق السحر كأنفا سربا ساهم الطر فيك أحلى من المساء، مشرق الطل عتي في منطقه لغة النور وتعبير السماء. الروي هنا همزة مسبوقة بألف مد، غير هذا إلى روي مختلف، وهذا أيضا عيب عند علماء القافية كما هو قادم في حلقات علم القافية، في قوله في المقطع الذي يلي هذا: يا لمن في يين ضل في الوعود دميا بالشوك فيها والصخور. الروي راء: كلما تقس الليالي عرفا روعة الآلام في المن فالطهور، طرد من ذلك الحلم الكبير، أو حتى قل طرد من ذلك الحلم الكبير للحظوظ السود والليل للضرير، يقبسان النور من روحيهما كلما ظن كلما قد ظنت الدنيا بنور. انظر أيها المستمع الكريم، مجرد أنك تزيل كلمة قد مكونة من صوتين ينكسر معك النغم نهائيا، يصير الكلام ليس شعرا على الإطلاق، لأن الخصيصة الأهم في قرد الشعر موسيقى الشعر. نعم، الأصوات في مخارجها مهمة، كيف نكون بها الكلمات؟ نعم، الكلمات في نطقها مهمة، كيف نكون بها الجمل؟ نعم، الجمل مهمة في تكوين في تركيبها من الكلمات، كيف نكون بها الجمل؟ نعم، الجمل مهمة، كيف نكون بها شطر البيت؟ نعم، الأشطر مهمة، كيف نكون بها البيت؟ لكن الأهم موسيقى الشعر، النغم، هذه هي الخصيصة التي يتميز بها الشعر عن غير الشعر. التزمت بها قولك شعر، حتى عنها قولك ليس شعرا، مهما كانت ضخامة اسمك في المجتمع، مهما لمعك الناس، مهما اغتصبت منصات الشعر والشعراء، مهما صفق لك جمهور لا يعرف أسس النغم، تتضخم ذاتك، تظن نفسك شاعرا، تظنين نفسك شاعرة، والحقيقة لا. المتخصص يخبرك عليك أن تلتزم بالنغم لتكون شاعرا، إن لم تلتزم أنت لست شاعرا، لو صفق لك ألوف الجمهور لست شاعرا، لأنهم ألوف لا يعرفون الأساس الذي ينبغي أن تسير عليه. أعجبتهم كلمة، أعجبتهم جملة، أعجبتهم تنهيدة من الشاعرة، وهم رجال يستمتعون بهذا، لكنك لم تقولي شعرا، أنت قلت كلاما جميلا طيبا ناعما، نعم ممكن، لكنه ليس قصيدة، ليس شعرا. لابد من أن تلتزمي أيتها القائلة بأسس النغم حتى تكوني شاعرة. مجرد كلمة قد وقعت من البيت صار غير شعر، وهكذا في بقية الأطلال. يقول فيها ناجي: يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعسى، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، فإذا أنكر خل خله وتلاقي نالقاء الغرباء، ومضى كل إلى غايته، لا تقل شيء أو وقل للحظ شاء. غيرتها أم كلثوم إلى: لا تقل شيء نا ولكن حظ شاء. سيداتي آنساتي سادتي، تنتهي بنا هذه الحلقة بنهاية حديثنا في نغم الرمل، ألتقي بكم في حلقات لاحقة إن شاء الله لندرس معا، لنستمتع معا بنغم الشعر العربي في أنغامه الأخرى. شكرا.